حقه موري ثاني ما ادري مخلي حد يقدر يزوج. وعاد بنات المسلمين صرع ما هم قاد درجه يخطبهم، ولا خطبهم يعود في قدامه نار جهنم ما يقدر يوصل هذه ما يقدر. عقب ذلك الى قاعد زوج بها وتخطينا صدام يطرح له من التكاليف المثلي قد يقوم به الجبال ما في قد يقوم به. ومع ذلك شوفوا موريتاني غريبة وانا واحد منها رايبكم بيا العزماني واحد منها ما نعرف قاع مشاكلها حتى ينعود لك الراجل طيب وهما يختاروا يستقروه موريتاني ماكرة يعود الواحد هام ويخزى وهام يعدل لك انه ولي من اولياء الله هو مخزي يتعود لك ما عندك وقيات يا غير من اهل القرآن ومن اهل العلم وخير ما حدك مرقبهم الله الله خير تعالى سعد الله اللي يشبر منك التنهاء عندما يتقيم جاي وتخطبهم يعدلوك كيتون يعدلوك كي الكرة ينزل الراجل يقول لك والله انا بعد عن المولانا اللي هو قرت عني وكنت قاعد اطلبك المولانا يا غير اللي عليات الزمن يستولوا على هماماتهم يكونك وعيد ما وقد يقول لك الحقيقة لعل تشقر على ابو السروال قاعد كنت معدل انه مطابق لعل تفطر انه مخزي يقول لك الله سوى المرأة يخيل عليها الزمن يعطينا خير واخر الزمان يصوروا عنهم اللي ماتهم هو يدور اياك يا خبطك بكراعوني يكونك شور المرأة ينين تقيم ماشي نافذ المرأة تلحق قدامك جمرأ وياك لباس معدل انه قاعد مشيك المرأة لانها مرأة طيبة ومع العالم ومع الرجل الصالح ان يا الله تعود المرأة الحمد لله معقولة المرأة قاعد ما هي ما هي يشدها الا اني نكلمها تقول له الله الا وخيرت وقايل لك ان مش شرفين وقايل لك ان هذاك شي من الكلام الزين موريتاني ذي النفاق طيب الصورات يتمن واحد يتكلم لك ويعدل انين يحجل قاعد انه قاعد هو قاعد لا كان طويل عليه لا ما جاء من فهم يدري قال والله الا بخير تغير تعرف عنده هنا قارب وعنده شمل الامور احنا هو تعرف عنده شمل العادات والله ما كنا نختلف ونقابلوك بهم ويتم يعدل لك من الاعذار انت تمشي من فم قاع بين الخوف والرشاي ما مطرق لك من الشمال عرفت كانك ماشي والله جاء هنا اللي تتخطى لك المرحله يقدموا لك من اللي تكتب ثانيه يكونوك شور حد اخرين يكونوك شور وتم بعد قاعد دوله تنبير الاغنياء منكم قاع انت لا تكركر وقد مني تتخطى عقبه عقبات الصراط يا هو بطيح بواحدة قال خاصة استخدم صادق هذا تعرفه يعد النواج هذا يعود معروف انك ما عندك الفضل ما عندك شيء يعني تعود الصكافر كافر وتقيم جاي ولا تصلي ولا تصوم ولا تعذق مغزي يعني تقيم جاي تلحقهم ذات وقدر التورس قدامك ولين تمشي للراجل قال له والله والله والله قبلت ورضيت تمشي للمرأة هي قاعة شد منه هو تمشي لأهالي هذا هم لا يطول مسافات يريني يقول لهم أنا قاعد هذا من هذا مرهواركم الدين وما هو قبال قال له هو الدين في القلب لكن ذاك النوع ما يعني نقاع الدين في القلب موريتاني حد يعرف المسائل ما يغرب نفسه هذه هي موريتانيا الحلال حفة بالمكاره حفة بنور والزنا مفتح أبواب الزنا تعالي والحلال ويشك لا تقيم الهي يريد عودة من الدعاة قال أخلى عنا كنا شاكين الدعاة انهم ما كنا شاكين رفت وليالك أركنين يجوني بعض أهالي العلال هذا لا قراته للتجربة الحمد لله الطرق عندي رواية ينين يجيني أمر شاكية وتقول لي خالق راجل وبين معاش من الأقصار وعاد مكسور عمره لا يصلي نقول له هو كان يشتغل فاش تقول لي كان يشتغل في ذا الفلانية وكان كذا كذا ونقول له يشتغل فاش يا عقب انت من استلوس من هنا هو اللي هو رومات ليش يشتغل نقول له لي قل لي تصلى وياك صباح ما يصلي معناها انه طاح تيجو الله أكبر لا إله إلا الله معناها أنه ما حد وما زال عنده شيء عنه لا يصلي وعنه لا يصوم وعنه لا يزكي وعنده من يطيح أيده يصبح يلوذ السراير والسجاد الله أمنا وابنه تبارك الله حق الله الله دوش إحنا هموري تاني اللي أعود عندك الدنيا وتوه تعالي إليم ما يصبح لكم اليهود هون يجودوا بنات العلماء وبنات الأولياء كرامتكم كرام لأن الأساس عندنا لمرأة السلعة واللي أعطاه ثمن هو الفوقاني تنبعد يبقى هون سؤال. الناس الطيبة مسيكنة، الناس قاعد الخبيثة أعطي بناتها للزنا والفواحش والخصر، ونيلي تحق الحلال دير تسعير الفوقانية، والحرام قاع ما قضية أخرى. من درى لقاه يختار يزوج من تو والله أخته، والله يتزوج من مدة من مدة شو هذا؟ هاي ما فينا حد ما هو محتاج له. الله يحكم حاسدك. ايه قالوا العلماء على انك قالوا العلماء على انك انك تعوداه تتزوج، والله لا يتزوج منتك والله قريبتك حتى تبقيه. يالتك تلود المدة ثقات ما يكذب وقايل لك انها قاسبة. الله يتحك مدة ما ينافق يقولوا لا الحق. سوى لهم على رقاه كانوا صلي إلى عاد صلي في المسيد وبالطهارة وصلاته مستقيمة ويم عباته زينا يعملوا ما عنده خمسة جيب له قريبتك. تعرفوا باش تعرفوا باش تعرفوا لماذا هذا مقبوض من القرآن ومقبوض من كلام السلف؟ الله أكبر. قالوا قالوا لأن المخلوق الخايف من مولانا ينين يعود يبقي المرأة دور يعطيها الفيد ونين يكرهها به تقوى مولانا دور يتكيز. الله يحق حق الله. إن أحبها أكرمها وإن كرهها لا يظلمها. الله أكبر. خايف من حدود الله. الله يأمننا وأمنك. حد ما هم متقي مولانا ما ينفلش، ولذلك تلحق الوتات ما يقدروا يديروا الشفار يكون الآن قال لهم أنه مسقم ومولى البوتيقي لو هذا الحد مسقم. ناس كاملة عندها أزمة فين هو أرقاه محكمش. تبارك الله. وانت لا يعود أقل عليك واتك ما تديرها فيت حد سارق ولا لص وبوتيقك من دور الورقاش أمين، أقل عليك من تك لا تديرها ما هو في يد يمين. هذا مقبوض مقبوض من القرآن. تعرفوا باش خارج حزبين قالوا واذكروا الله في أيام معدودة. الله أكبر. جاء مولانا فيها أحكام لعليات الطلاق والعيداد والإقراقر والإيلاء وتم يتكلم عليهم للذين يورون من نسائهم ويسرونك عن المحيط يقول هو أذن وكذا وكذا وكذا وكذا وتم يتكلم أنهم خلقوا الشاش رمى اللي قالوا الوردات يرضعن أولادهن ونين تخلق الخطبة يقول كذا كذا. تم يتكلم أنه في أحكام النساء والعدة والحقوق وذيك الأمور ينقطع الاتصال وقال أنه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولا قال إن النبأ العجلات ورشع الأحكام النكاح قال والذين يتوفون منكم ما يذرون أزواج. قالوا العلماء تدخال حافظوا على الصلوات في ثمن حقوق العليات يدل على إنه بقدر ما تحفظوا حدود الله في الصلاة يوفقك مولانا يجعلك ما تظلم النساء. إن المحافظة على الصلوات سبب للمحافظة على الحقوق. يرين تطلقها طلق المرأة وما كذا قال لك اتقاني نين تتقاني السحر نين تتقاني المرأة وتتقاني انت نعطيك باش تصير. الله أكبر. ونين تتقاني السحر لك ونين تتقاني نضاعف لك الحسنات ونين تتقاني نفتح لك باب من الرزق ما قد تعطيته لحد سابقا. الله أكبر. هذا ما ديور فاش خالقين آيات احنا نقراهم يا غير مقطوعات ما نقولوا للسابقهم ولا وراهم. هذا لكم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يكفر عنه سيئاته. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه كاملة مدخلة في كرشة سورة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يوصي مولانا فيها على الحامل وأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن والمرضعة فإن أرضعن لك ولا يكلف الله نفسا ولينفق له ساعة من ساعته ويتم يتكلم لك عن الحكام العليال يعني يقطع لك ويقول لك ومن يتق لها يا عبدي لعت بك الصوائر وبك المشاكل اتقاني نفتح لك ونيسر لك الأمور. يعني ما تتقاني انبهنس بعضكم على بعضكم وتتكاروا كاملين عدنا شيء ولن يخلق تقوى مولانا يسهل الأحوال ويمشي الحال طيب. هذا لكم من يتق الله ارتقراها في صلاتكم هي مديولة في سورة الطلاق ياكي نعرف على نذم الكري العاطي مولانا أساسا في المعاملة مع بين الأزواج. الله يأمننا وأمنك. تعود ما تظلم ولا تنظلم هي مدربة على التقوى وانت مدرب على التقوى يخلق الله الخير ما يخصكم الصار ما دبر مولانا لأنك انت مقوم من عندك ويا مقومة ولذلك نقل بعض العلماء من خالد واحد عبد الصالح وعنده مرأة صالحة وعلنهم عندهم عنز واحدة هي اللي يتعشوا منه عنز واحدة وان خالد قليلة راحت لهم راضة راضة واحنا راكينين نروح لنا الشراضة نقول وين الطفيل وين الطفيل قصرة ما قلتوا يعطيكم فرقة طبري الصدي هو اللي راحت عنز وراضة اعتبر مع المرأة اللي قلت يا رب شو عدرت اليوم قالت له كيفاش انا ما انت حرك حركتي مرقب قالت له ما انا من شاك هون قالت له ما كذا ايش عدلتي وراي اليوم اصحي اللي كثر علي الاخبار قال لي قلت لك انا نقول لك رواي انا معودني قال لها ربي اني اني اني ما حد محافظ على حدوده ما يتغير حالي الله اكبر وانا قال لها تعرفين ان كلام الشهر والله كلام السنوات عند الذي العنز مدررها لنا مولانا ولا تجل عن ذاك اللي يروينا كامل يمونكنا ولا شر خاطرنا شبروه وش نعطوه الله اكبر ولا قط روعت حتى مره قال لنا شبروها معاها ولدها ويعطي مولانا ما يرضع الله اكبر بارك لماذا روعت معناها فم رد اني انكسر عليها الاخبار قالت ماني عالمه بيكون خالق راجل وخضع علينا اليوم وسولنا عن شيشه وابنها قال كلمه ضحكتني قال لك وهو اللي رضع الصقيع عجلي الله اكبر هذا قالوا مولانا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم قال مولانا أنا عهدي مع عبادي ما يتغير ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم إذا احنا في موريتانيا شيء قالوا الحلال فينا صعب بل يكاد يكون مستحيل والحرام فينا سهل ميسر الغيرة فينا اللام الحلال والحرام عندنا بردا وسلام الاختلاط فينا عادة وحد منا ما ينتخال عليه والله يقول اقعدوا هك يعني يتصور العالم اللي في زرك يقول لك لا ما كلف والله به لقاع ما كلف والله به وحص أول ما يوضع في الميزان حسن الخلق الإنسان شوف من الصدقة أن تلقى أخاك بوجه طلب يا الله لقاه يتبسم في وجه أخيه ولين تكفر عليه يقول لك يا أخوي أنا قلبي ما في شيء والله إن أنت له يعيب حتى ينقال فلان قيوري فلان به إلا القيرة الغيرة من الإيمان وقلة الغيرة من الشيطان الله أكبر من لا يغار لا خير فيه الله أكبر حد ما يذب عن حرمات الله لا خير فيه ولذلك بعض أفخاذ موريتاني بعض مجموعات موريتاني عطرك فرض أن صداقة ما يتخطى كذا خارج مجموعات من موريتاني موجودة الآن في موريتاني متفرقة واخلع عنا باطق ليلة يجمعوا واحدين رشداء ويقولوا مات لين عطى صداقة أكثر من كذا الله أكبر ما النقابلين بدل الزيادة به اللي يفسدت علينا بناتنا وأخواتنا وأماتنا يا إله إلا الله عقبك يا الله أي واحد منكم شعر بأنه عاد مات لم سيطر على نفسه وعنده مبية ليلة واحدة يتزوج وراه عنهم على الصباح يعود ما عنده شيء والله ما كذلك مرد أخرى من يتق الله يجعل له مخرج الله أكبر ما عندك سبة قال مولانا وأنكحوا لي أمامكم الصالحين من على أولكم ألقاه يسال الدين مولانا دور يخلص الله أكبر لا إله إلا الله يأمن أمره حد يسال الدين مولانا ما هو هو المبرتي الله قال وينكحوا لي أمامكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله عندكم أنه يغنيهم الله من فضله ما هي أكثر من كذا الله يدحك يا غير احنا نيني وعدنا لقاه نوثقوا فيه ونيني وعدنا مولانا السولو ذا تفسيره شنو لأن فينا منه حال الله يحلم يتزوج الواحد ما عنده ماهو شوي ويعطيها صداق ويوفد لا إله إلا الله يعطي القليل ويقيم ماشي يجعل الله في ذلك بركة ما نقاد نزيد على هذا به للوقت كاد ينتهي يا غير هذا اخترت نضيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال العينان تزنيان وزناهما النظر الله والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش معناها مس الأجنبي، والرجلان تزنيان وزناهما الخطا، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذب. الله أكبر. هذه الأعضاء كاملة كلها عنده قرعة مكتوب عليها الزنا، وانت تعود قاعد فرجك ما فات من السبة قال انت زاني لأنك ماشي من بدية الزنا. لا إله إلا الله، أعوذ بالله، الله يحفظنا يحفظك. أيوة قالوا فيه رواية تو معايا. خلوا ذي الحركة. تبارك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تو ما تقعدوا كان نقدر نواصلوا. قال العلماء ملاحظة غريبة، قالوا على الإنسان اللي ما يزنى ولا يخرص الأجنبية ولا يصنت لكلامها ولا يتلذذ بدل عندها. اللهم آمين. على انه ما يتزوج بامرأة وتزنى، الله اكبر، وانها ما تعود الدور الرجال ابدا، لا اله الا الله، انه ما يتخلط مع امرأة وتعود ترغب في غيره. قالوا ذا السبب وشنو؟ قالوا فيه غرابة، قالوا ان التخريصة تنقص من الشهوة، ولوذن سماعها كلام الاجنبية ينقص من الشهوة، وتفكير قلبك في اللذات ينقص الشهوة، وبالتالي تعودين المبديات كنت فاتحها كاملة تعود لك يبوش الجاز يلي العود ما هو مسيري حتى يتم ينقص من شيته ان يصبح قاع الفوق الفوق عامر هو مات له فيه كرام قاع من الجاز. تبارك الله. وان اقوى الناس شهوة واكثرهم بركة في الزواج من حافظ على جميع مسيري ما فيه شيء ابدا يتشرف. الله اكبر. ولذلك الانبياء ما قط زنات امراه متزوج بها نبي. الله اكبر. لان الشهوه محفوظه فلا تتمنى المراه وغيره ابدا. هو نيت لي منور مولانا عليات الجنه قال حور مقصورات في الخيام. الله اكبر. ويترى ينور عينيهم قال على انهم عليات الجنة فيهم ما رماهي في عليات الدنيا. قال على انه قاصرات الطرف معناها الوحدة منهم تخرص الا بين كرعيها بها اللي ما تخرص مرق ما عنده شهوة ولا رغبة الا في زوجها. الله اكبر. قاصرات الطرف اللي هي العين معناها مقصرة بعينها دايرتها الا على الموجة الترددي. الله اكبر. الا قد اللي تحرك في كرعيه اللي ينور مولانا لسان جنة منهم ذنبتهم معناها يا لمرة اللي دور الجيس الجنة بالك العينيك وبالك التفكيرك ويا الراجل أم اللي عينيك عرف لهم شيء عرف انهم ما كذا. والله ما فهمتوا. نكتفي بهذا القدر يا كامل من الليلة مات لحد منكم يرتكب الزنا حتى يلقى الواحد العاد عنده 2000 يتزوج به. ايوا اعطيكم روايه ما يعلم الله منك الصدق، ما يعلم الله منك الصدق، ما يسر لك امراه تريد الصدق. الله اكبر. الله لا يتعود انت صادق وكذا تمني الى ودرك انت تدور الحلال خايف من الزنا تمني يسر لك مولانا امراه اللي تريد الحلال وتخاف الزنا شكلك موجود لان مولانا قال خلق لكم من انفسكم من شكلك كبار ما خالق رقاه ما عنده شكل خلق لكم من انفسكم معناها من شكلك لا شيء من نفسك لا كيفتك. الله يأمنا والله لعت انت طيب حتى هي طيبه ولعت ما كذا ما كذا كذا وهي تسبقك القيامه لعت انت تطهر ما انا قاعدين تسهد تقول لك من انا خسارتك فيه قالوا ان في امراه صالحه تبرمت على زوجها. قالت انت شو مخمك؟ ما جاوبها. قالت ان كان همك في الاخره زادك الله، وان كان همك في الدنيا فقد اتعبت نفسك فيما لا فائده فيه. لا اله الا الله. الا انت متخمم في لقاء الله، الله يعمل لك خمم من ذاك، لان الاخره ما يشرك ما واحد يتخمم فيه. ولا حتى بتخمم في الدنيا، الله يعمل يصرفنا عنك به اللي واحد يشم خروجه. لا اله الا الله. روايه ماشي حد عنها ما يكبر عن قد. والله حق. هذه مرة عنكم متباركه تنقر مولا خيمته. لا اله الا الله. وقلت لكم قبيل، في قبيل كلام كنت نقوله هون ورا صلاه العصر. الامام احمد بن حنبل تمني جاء سؤال. الله اكبر. سؤال من حد قال له هذا، قال خالق امرهون، قال تعال انها مسوله لانها قد قزلت شم اللوبر. انت ما ساقين بلوبر وقزيله. ياك عايد الله احد من اهل الباديه اقزي اللوبر. امراه قزلت شم اللوبر وانها مسوله عن انها قزلت وطاو فيها شم الصنادره في الليل، حملت المشاعل رافدي شيكيه السندن والله لمبات ومضويين في الليل. قالت انها واخذوا عليها ضوهم ذاك بهم كرة الناس وكلها بيدوا ضوايا، ان الحاجة عندها شي تقسل وقابسة وقزلت منه شي هاك ما حد ضوايا تحلها. من ثم جات متوقفة ماتت قد تنتفع بذا الوبر وذا القزي، ان انت عرف هل هو حلال لان قزلت على ضوايا ما هي لها. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. اليك السؤال لي احمد بن حنبل، هل يجوز استعمال النوع من القزي؟ قال لهم من تكون هذه السائلة؟ أنا ماني مجاوب قاع لي المرأة مني. تبوا يصوروا عنها يصوروا عنها إذا هي لهم من تعبت صالح. قالوا له هذه من تفلاء، قيل أنه بشر الحافي واحد من أجلاء الصالح. قال قال لهم حق إن هذا من مبمة صالح. من ذاك الوقت كفى الدبش وعادي لود لصداقين ان الزوج بذل المراه اللي تسول عن حلية ضوايا واحده من حياها. الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. مسول هذا الصقع معناها ان اللي منكم كامل قعد تحت دايت كره وقام يقرا يقول اخوتنا يسول عن حكم دايت كره اللي على عجل قدره. اما قاعد مدخرين الله وقاع سارقينه وما يسولك هذا وقاع يا الله الليل يجيس حد بيهم نقبر. لأن ذي العجلة قاع أهلها قاع ما هم قريب مش الله يتحق أم يتسول عنه والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربي. الله أكبر. هذه نمرة الجرب الطيب وبتها لابد داره من يتزوج به. عمر بن الخطاب في آخر زمن تم نهار مقوطة إن هيان ومراح لها طفل صغيرة منته وعندهم شي من الدقيق يبيعوه. حاز عليه عمر بن الخطاب قال له ماذا دقيقة تبيعوه؟ قالوا له هيك بضع عمر ولا دخل يده فيه دوال الفوقاني منه يابس وفيه شي مبلول يا غير مردوم التح مديور فوق ذا اليابس. قال لا نوع من المرصة هذه عينة المرصة ليك تعرفونتم، لكن اللي منه خامر مديور التحت ولكن اللي منه زين مزار يابس مديور الفوق. قال له ماذا ماركم اللي منها مبلول وخاسر ما تديروه الفوق؟ قالت له لهم أحلاك لا بينا كذا وتلا تعذر له بشي ما هو بقى. قالت له الطفلة مهارة الصاحب قنبهت على الموضوع وقلت لها عن هذا ما يتواس وانه ما كذا كذا كذا. قبل يمشي عمر بن الخطاب رجع المنزل مش يسول عن الطفلة هاي وعقب الزواج بيها وعات منتها هي ام عمر بن عبد العزيز. الله الله. قال لهم انيك الطفلة اللي اسمع ذاك الكلام اللي ذنبتها اللي مراقب الله تعالى في البيع والشراء لا بد له منها لعل الله ان يرزقه منها ولدا يعود معه على شغل. اجب اخرج عمر بن عبد العزيز اللي كانوا العلماء في زمنه يقولوا له ما اشبهك بجدك عمر بن عبد العزيز. الله اكبر. عليه عمر بن الخطاب. لا اله الا الله. هذا المنبت الطيب لان هذه كلام من مولان. ايوه قال الحسن البصري ان اردت ان تنظر الى اولادك قبل ان يولد لك فانظر الى اخوه زوجتك. لا اله الا الله. انك اني تعود تختار تشوف شاشرتك ما فات خلقه اياك تهرب والله تقيم سابك تتزوج. خرص خوت المرأة الى عاد خوتها صراقة ايوه بالك. الله اكبر. الى عاد خوتها هنتاتة بالك. الى عاد خوتها اللاش من الكذا بالك. الى عاد طيبين ومستقيمين انتبه لان المرأة تلد اخاها غالبا الله واباها نادرا. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. وين امرأة ما يعود والديها فيهم الزنا ما عقب جته هي الزنا. الله اكبر. يريد يعود بوها يزنى والله ابوها امها تزنى. وهذا هون عاد اليوم وهم موريتاني آثر عادت الامرأة نين تزنى ويخرق لها يشير ليه معدل لها طبال انها معقودة لامن ادم اللي كان يرتكب معها الفاحشة. الله اكبر. امر قاع من التطور في الخزوة غريب. الله انت حق حق الله. الامرأة يلين عود كانت العيابة لا ترتكب الزنا يلين قالوا هما تبرأ لا برأ يجيها الراجل اللي كان يزنى بها وقالوا على الامرأة ان الراجل يعود يزنى انه ما هو من البشر يلا تسولوا عنه لا من اهل الاخلة. الله اكبر. لان مرأة انت تتكلم مع جبريل وقال لها انا قال لها رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت وان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. قالوا لماذا؟ قالت لم يمسسني بشر عينها على ولم يتزوجني بشر. قالوا فجعلت البشر هو الزوج الحلال واما قاع الزنا لا قاع ما ينقال له بشر. الله اكبر. لا اله الا الله تبارك الله. لكن قولت العليات اني شافوا يوسف عليه السلام قالوا ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. لا اله الا الله. هو سايم نمرة ان نعود بوها يزنى والله ما تزنى والله فيها سر الزنا ارعى. قالوا الدليل عليها شنو؟ قالوا لأن مريم بنت عمران نين شبرتي الشيخ لول ما طرحوا لها. قالوا لها انت يا بعد غريب مبوك بعد ما يزنى وامك ما هي زانية واهلك ما فيهم حد يزنى يا اخبارك. قالوا لها يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. الله اكبر. قالوا فدل هذا على ان اذا كان في نسبك الزنا فاحذر. اعوذ بالله ارعى من اسرة قطعة يسوق عليها ما فيها الزنا لا تناسبها ابدا. اراه مولانا يتفو ويمحي ويتفضل ويصلح العباد يا غير هذا هو اليسر. والله ما فهمتوا. هذا الليلة اخترت نكثر لكم من هذا لعل الله ينفع به ان كامل شبابنا يا شباب ويا كهول ويا كهلات ويا نساء ويا فتيات قالت الناس اسمع كلام مبكينك لا تسمع الكلام واحكين. الزنا خطير خطير خطير خطير العار والناء في الدنيا خزي وليالك. قالوا عن المارك الزاني دائما واضع مولانا في قلب الذل. الله أكبر. يعود قاعد مع امرأة عن طريق الحرام ما يحرق فم ما تفرصص ولا تفتح كوة ما تلفت ولا يشوه مدة تمتم ما عاد يختار يعرف شو يقولوا فيه. يا غير وقته قاعد في الحلال إلى أن فتحت الكوة ما يحرقش ولا انفتح الفم ما قديلك ولا عاد الحوطة مدة قدقة ما قديلك ولا تمت مؤثرين ما قديلك. الحلال سكينة والحرام خوف وقلق. الحرام مولاه ما يجبر الطمأنينة أبدا. الله يحشم حاسدك. عقب ذلك قالوا انه مات ودارت كانت يمارس فيها الزنا وتطرح لها البال ما عقب شفتها متدمرة خربت. الله اكبر. واهلها طاروا منها. الله اكبر. ولا منطرت الاقدار اصلا ينعصى فيها مولانا يعني انت منطر لك مزروقة لشري. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم. الله اكبر. لا تقعدوا في بريدة فيها مدة كانت ظالمة. يا غالي انتو تتقل لك دار ما قد تنباع بها الصعوبة. يا غالي اهلها طيبين اعطي فيها اللي عندك لانها دار وبركة ونخرة دار ونار. الله اكبر. دار ونار ونخرة دار وبركة. انتم فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ واحد منكم لا يمنع الى عاد فقير يرفد الدين على مولانا يتزوج. يا غار ما يكذب ولا يقول لهم انا بطرون وعندي يتزوجته انه فقير شاء الله ويتزوج بذاك العنده ما يبخل فيه والما هو عنده ما عنده الله وسع وعليه وحافظ على الصلاة كان مولانا يحفظ عليه العهد. وراني طرحت لكم المارة حافظوا على الصلوات ومن يتق الله مد يورث اجواء العلاقة الاسرية.